معناه أحسن الله عليك بعض السلام معناه بكلمة استقر استقر إثبات المرة ولا في الأصل لا يفسر إلا بالدليل إثبات كل ما يعني أيهما خلق أول قلم عن العرش أول المخلوقات سخ المخلوقات هو سخ المخلوقات ولهذا قال إن الله سبحانه هل يصح إن الله قدر مقعده وقدره قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وعرشه على وقت التقدير بقلم والعرش موجود ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل عرشه وفاته قولان عند أبي العلاء الهمداني والحق أن العرش قبله لأنه حال الكتابة كان بعد كان فهمنا؟ صلى الله عليه وسلم جزء الدعاء بصفة أحد من صفات الله جزء الدعاء بصفة توسل بها أعوذ بالله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك توسل بعزتك أسألك بنور وجهك الذي سقط له الظلمات ومحسن الله فلا ما يقال يا صفة الله ارحميني أو يعين الله في الله ولا الله لكن التوسل بعلمه برضاه بعزته ما توسل من باب التوسل كما في الحديث الصحيح أعوذ بك من خصم ساقط وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك أحسنك كذلك أعوذ بعزتك أعوذ بنور وجهك أعوذ بكلماتك التامة كل هذا حق. دليل الله سبحانه وتعالى كل القرآن لها على الذات الصفات فرع على الذات الصفات تكون للذات فرع على الذات فهو بذاته موصوف بالصفات قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال وحده الله نفسه قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت ثلاث كذبات كلهن في ذات الله وما حديث لا شخص أغير من الله لا صحيح معنى من فسر الشخص بالشخوص الله لا لا يعني المقصود أن أفعل والله وصف الله جل وعلا يعني هو فرد سبحانه فرد لا شريك له ولا شبيه له ولا أحد غيره منه سبحانه الله مقصود به يعني الذات لا هذا أحسن الله عليك أسألك بمعقد عرش هذا ما ورد لو صح ما كان أو لو صح ولهذا أنكره أبو حنيفة وجميع مقصوده لو صح فالمراد توسل به به سبحانه بعزته جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لو صح إذا أثبتنا صفة الرجل لله سبحانه وتعالى القدم نثبت أن له قدمين ثابت هذا ثابت نعم يدي منهم القدم يقول له قدمين نعم وقال هو يدهم بل يداه مبسوطتان ما كان رجل خلف بيدي عدد الأصابع خمسة أصابع كما في الحديث نجع السواة أصبع والذي أصابع إلى الحديث قدمين أقول بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله إليك القدمين نعم خلق آدم على صورته قدمين نعم الله أحسن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه ما رأى ما حجر ربه في الدنيا لا حديث لا محمد ولا غيره تعتبر الحديث ضعيف هذه ما في حديث هذا حديث الشاعر لما سئل رأيت ربك أرأيت نورا أن أرى نورا أن أرى حديث الحلم اللي رأى الرؤية هذه رؤية منام رؤية منام الله سبحانه إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى ثبت في صحيح مسلم وأدلة تدل على ذلك إثبات اليمين تدل على الشمال اليمين اليمين مخالف الشمال والأرض السماوات مطويات بيمينه ذكر اليمين معناه الشمال لكن كلتا يديه يمين مباركة من جهة الشرف والفضل كلتا يديه يمين ويقول يد أخرى يا شيخ رسول الله اليد الأخرى هي الشمس نعم صح صح النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا يقال لمن قال كلتا يمين حقيقة كلتا يده يمين في الشرف والفضل سمى إحداهما يمين شمال لكن كلتاهما في الشرف والفضل كلتاهما يمين من جهة ليس فيها نقص الشمال كما في يد المخلوقين العجب وهو فاشل العجب التكبر العجب عجب ربنا لا تشبهوه لا تقول الله مثل كذا مثل فلان ومثل فلان ومثل جبرائيل ومثل فلان لا يشبه بشبه احد عجب ربك من شاب ليس له صبر ما ادري عن صحة لكن الحديث الاخر عجب ربنا من يقول وقت عباده وقت غيره سبحانه وتعالى يعجب ويضحك وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ما يكون من نبوى ثلاثة من الله ورابعهم ولا خمسة من الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي، اما بعد فهذه الايات التي ذكرها المؤلف ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العقيده الواصفيه، الاولى تتعلق بالعلو والاخيره تتعلق بالمعيه، والله جل وعلا قد اثبت لنفسه العلو فوق العرش وانه في السماء جل وعلا وانه يدعى من اعلى، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمع علماء السنة على أن الله سبحانه في العلو وأن فوق العرش قد استوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آيات سبع كلها أثبت فيها سبحانه علوه واستواءه على العرش جل وعلا، وهو استوى يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، وهو يدل على العلو، ولهذا قال جل وعلا يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه، قال سبحانه من رفعه الله اليه يا عيسى، قال جل وعلا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد يرفع دل على العلو، قال جل وعلا تعرج ملائكته الروح اليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة، قال سبحانه آمنتم من في السماء أن يصبروا الأرض فإذا هي تمور، قال آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، من في السماء يعني في العلو، السماء مراد به العلو وهو الله جل وعلا، وقيل على السماء السماوات وما يفي على يعني على السماوات، فإذا يريد بالسماء العلو فهو في معنى ظاهر يعني في العلو جل وعلا، وإنما بالسماء السماء المبنية بمعنى على السماء، لأن في تأتي المعنى على كما قال تعالى حديث العون أو صلي منكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، قال سبحانه سيحوا في الأرض يعني على الأرض، فالمعنى أنه بالسماء وفوقها وعامل على كل شيء جل وعلا، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة أنه في العلو وأنه فوق العرش خلاف من متبعة من الخوارج من المعتزلة من الجهمية من غيرهم، الله جل وعلا أثبت نفسه العلو وأنه فوق العرش، وقال أن البدع عندهم في كل مكان وهذا جهل باطل وكفر وضلال، نسأل الله العافية، والذي عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من إحسان أنه سبحانه موصوف بأنه فوق العرش وأنه استوى عليه شيء ارتفع عليه ارتفاعا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولما سئل مالك بن انس رحمه الله لأبن رحمه الله في زمانه الحديث الفرد عن ابن مسعود بعد هذا قال على السبع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة. وهكذا روي عن شيخي أبي أهل أبي عبد الرحمن معلوم بسببه. وهكذا قال غيره كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن معاوية وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف أن السواء معلوم يعني أنه علوم والارتفاع والكيف مجهول فلا بكيفية صفاته الله سبحانه وتعالى فهو استوى على العرش بلا كيف يزول سماء الدنيا بلا كيف يغضب ويرضى بلا كيف يضحك بلا كيف يزول يوم القيامة بلا كيف هكذا عند رسول الله لا يمكن صفاته إلا الله سبحانه في حق وثابتة يجب إثباتها لله فهذا الوجه لا يتولى لا يشابه خلقه بشيء بصفاته جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال لا تقل لهم فكلنا به كذا. وقال تعالى هل تعلم له سميا يعني لا سميا له ولا شبه له ولا قوة له سبحانه وتعالى. هل نقول أهل الحق أنه في العلو وأنه فوق عرش وأنه استوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك. والآيات الأخيرة كلها في البعية الخاصة والعامة. قال تعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى يعلم ما يجبر وما يخرج منها وما يجب من السماء وما يعمل منها هو معكم أينما كنتم والله بما تبصرون يعلم كل شيء جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما يأتي يعلم كل شيء وما عباده إلى ما كان من بعيده وهو فوق العرش لكن ما علم بعلمه المحيط الذي لا يخفى لا يشد عنه شيء كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه ما يكون لنا ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدقوا ربهم بما أن يوقنوا إن الله بكل شيء عليم. ختمه العلم ليعلم القارئ والسامع أن مراد العلم وأنه فوق عرش القرآن لا يخفى على خافه جل وعلا. وهكذا في الصفات في عبادية خاصة لا تحتوي إن الله بعلى إنه معكم ما أسمع وأرى لموسى وهارون لا تحتوي إن الله معنا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وهما فرار واصبروا إن الله مع الصابرين في من جاءة قليلة قال بعلم الله والله مع الصابرين. هذه كلها بعية خاصة بأوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. فالبعية العامة تضمن العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى على خالقه وأنه يصرفهم ومدبرهم. والبعية الخاصة تكون زيادة مع العلم كما يعتبر لأوليائه ونصرهم لهم وحمايته لهم كما في يوم بدر لا تحمل الله معنا هو ما في الغار لا تحمل الله معنا إلا بدعكم وأسمعوا وأرى موسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهم الله وحماهما من شره. وهكذا جميع العباد كلهم معهم بعلمه لا يخفى لخافيه يعلم شرهم ونجواهم فوق العرش وربهم محيط بكل شيء يعلم دبيب الدولة السوداء ليلة الظلمة في صالة الظلمة السوداء يعلم كيف تجد مياه الأنهار وكيف ما هو البحار وما يجدون داخل النار وما جميع وما في جميع أرجاء الأرض وما يدل كل من الضمائر كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما تمنوا وشأن وما تدبروا القرآن وما تعلموا الأمل إلا كل ذلك الجهود وتمنون فيه إذا تشرعون فيه. قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم. وما تحمله الأنثى ولا تضع إلا بعلمه فعلمه محيط بالخلق علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص وأولياء كذلك فهو يعلم أحوال عباده الخاصين وأحوال الأمم وما يأتي في آخر الزمان وما يكون في يوم القيامة وضرب الله لسالف الازمان كل ذلك لا اخفى له بل هو يعلم هو محيط به جل وعلا يجب اثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول اهل الحق اهل السنه والجماعه الموفق الله لي نعم. قال انه لم يرد عن السنه. هذا بعد ما صحيح بعد ما خلقه المفصل يعني ليس في خلقه وليس في خلقه شيء منه. هذه عباره السلف كما ابن المبارك وغيره وزعل الزايم وغيره ربنا بانه فوق سماواته على عرش بين مخلقه يمنصر عنه ليس في اجوافهم ولا في بيوتهم ولا في سياراتهم ولا في قطاراتهم ولا في طائراتهم فوق العرش منصر عنهم وليس فيهم شيء منه ولا في ذاته شيء منهم هو فوق العرش فوق جميع الخلق وكلهم مفصلون عنه وكلهم تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى. يقول السائل رجل مريض يسكن في جوار المسجد يترك الصلاة مع الجماعة بحجة أنه لا يريد إذا المصلين برائحته نتيجة المرض ويصلي في بيته إن استطاع يعالج من الرائحة بالغسل بالطيب يلزمه يصلي مع الناس الرائحة إذا كان لها علاج عالجها شوح يصلي مع المسجد. أما إذا كان ما لها علاج ملازمة له فهو معذور كالذي أكل ثم الصلاة البصر غير للناس من رأيها. السؤال الآخر يقول السائل ما الفرق بين تغيير 9 ريالات فضية بعشرة ورقية وبين من يقرض رجلا 1000 ريال ورق ويأخذها 1500 فضة أو بالعكس؟ نرجو توضيح ذلك لما حصل من بعض عامة الناس لاستحلال ذلك بناء على فتوى بجواز تغيير 9 ريال فضة بعشرة ورق. الصواب أنه تجوز بيع الورق بالمعادن أو بالفضة لكن يدميت لأنها كلها عملة تشبه الذهب والفضة. فإذا باع 100 ورقة ريال ورق ب100 ريال معدن أو بأقل منه يدم بيد فلا بأس. لكن إذا باعها مستوية فلا حرج إن شاء الله إذا باعها مستوية لأنها بريال فلا ريال لا حرج في ذلك لكن يدم بيد مثل ما يبيع الذهب بالذهب يدم بيد متساوية والفضة بالفضة يدم بيد متساوية إنما خلاف إذا باعها متفاضلة 10 بـ9 100 بـ90 هذا هو محل الخلاف هل يجوز أو لا يجوز. أما إذا جاز قال لأنها سكر مستقلة المعدن سكر مستقلة غير الورد كالفضة مع الذهب يكون يدا بيد. أما من منع قال كلها تسمى ريال فالواجب أن تكون متساوية لأن كلها تسمى ريال كلها أمنة واحدة ريال والأمر في هذا واسع والأقرب والله أعلم أن الأولى والأحوط التساوي لأن هذه ريال وهذه ريال فوز من الخلاف وإن باع هذا بأكثر من هذه لم يرد فلا حرج إن شاء الله لاختلاف الجنس لأن المعاهد جنس مستقل غير ورق. لكن الأولى ترصوف؟ لا بسمك هذا الأولى الأحوط بسمك سواء بسواء لم يرد لأن أولى في الله سمى سمية يتركه هو أحوط من باب الاحتياط دع ما يليق وفلا ما لا يليق وفلا ما يليق. جنس واحد جنس في الاسم اما الحقيقه هذا ورق وهذا معدن يجب بياس بياس بياس سابقه بياس بياس سابقه. الله يغفر ذنبك القيمه متساويه الريال الفضه قيمته هو قيمه ريال الورق سواء بسواء لا الفضه اغلى ريال الفضه اغلى ريال المعدن المعدن سواء صلى الله عليه. قول شاعرها الكيف معلوم ما أحد يقول كيف معلوم ما لعلم أحد يقول كيف معلوم اللي يقول معلوم غلطه ممتدة وش يدري هم كيف يأتي صلى الله عليه. قول بعض العوام إذا نكرت وقف من عندك قال ما عندي إلا الله إذا كان جالس إذا قلت من عندك قال ما عندي إلا كان معنى إذا كان معنى أن الله محيط به وأنه يعلم أحواله فلا معنى صحيح لأن الله يعلم أحواله فوق العرش جل وعلا. أما إذا كان المراد أن الله موجود وحمقته هذا مبتدأ أحسن الله يسألها سائغة. لا معروف معروف مرادهم مراد يعني بركة الله وفضله وعلمه هذا مرادهم. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا إنني معكم يا قمار للموسى وإنني معكم وأسمع وأرى. نعم. صلى الله عليه الشيخ بالنسبة لبعض العوام تداول بينهم الغاز يقول مثلا أنا أطهر من الكعبة وأنجس من الكلب ومثلا أكبر من الله، هل هذه كلمات كفرية صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي أن يقول هذا الكلام، هذا غرض قبيح. أنا أنجس من الكلب؟ أي نعم صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أنا أنجس من الكلب وأكبر من الكعبة أو أكبر من الله وأطهر من الكعبة صلى الله عليه وسلم. هذا كلام قبيح ظاهره كفر وضلال، لكن ينبه لأنه قال بسأويل مقصوده الراجل سأويل يعني يعلم هذا لا يجوز. أحسن الله عليك. أنه ينجس من الكلب ويكبر جسمه وأعضائه من الله يعني هذا قصد. أي تأويل هو تأويل لكن ظاهر الإطلاق خبيح. أحسن الله عليك يا شيخ، قول بعض العوام للزوار تباركت علينا بهذه الزيارة. لا بس ما يقع تبارك هذا مثل من أوصاف الله، تبارك الله رب العالمين. يقول إن شاء الله فيك بارك الله فيك، أنت إن شاء الله مبارك مثل ما قال الله في قصة عيسى واجعلني مبارك لما كنت. وقال سيد عائشة ما هي بأول بركة بها أنا أبي بكر سيد مبارك. يقول قال بعض الناس يكون فيه بركة وخير كثير. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول السائل رجل له دين على رجل آخر والمدين صاحب خلق وليس مماطل وهو معسر جدا، فهل يعتبر الدائن هذا المبلغ من زكاة ماله في السنوات القادمة وهل يلزم إخباره بذلك؟ لا ما يجوز يعلم الزكاة، يصبر عليه ولا يعلم الزكاة لأن هذا المال مو في يده حتى يزكي. الزكاة إخراج من ماله وهذا خطر قد يضيع عليه يفديه ماله، هذا ينظره وإذا استوى الله لا رفع ولا أجعله من الزكاة. أحسن الله لك يا شيخ. السؤال السابق في طرف منها ما أجبت إليها يقول بالنسبة مسألة البيع الريال المعدن الريال الورق، يقول بناء على هذه الفتوى بعض الناس يأخذ من أحد 1000 ريال ورق ثم يعطيه عند السداد يعطيه 1500 ريال بناء على هذه الفتوى، يقول ما حكمه هذا؟ قال قرأ عليك الإمام هذا السؤال. لهذا من قال إنه مجلسان يدن بيهن لكن بالتأجيل لا يجوز والمؤجل لا يجوز. هذا التأجيل لما فضل ولما نسي هذا لما فضل هذا قل بأنهما سواء ولما نسي أن يجل أنهما كلاهما نقدان كلاهما عملة لا يكون بينهما النساء قبل بيد يدن بيد فالأحوال ينبغي أن يكون مثل مثل لأن كل منهما ريال كل واحد 100 100 عشرة بعشرة 1000 بـ1000 يدن بيد يدن بيد لا بد منها يدن بيد لا بد منها. إن أعطى زيادة بلا شرط الله سنعمل إن أعطى زيادة ولو فضة ولو ذهب إذا سلفها 100 وأعطاها 100 وعشرة من دون شرط فلا جاء الله خير. إن خير الناس أحسنهم قضاء. صلى الله عليك. حكم منه في العلو أحسن الله عليك. حكم منه في العلو حكم الكفر والله كالجهمية والمعتزلة وأشبه من نفى العلو فهو ظالم مضر كافر. نسأل الله العافية. اختلاف السلف من السلف إذا نزل نزول الله سبحانه وتعالى هل يخلو العرش أو هل هو السؤال لائق؟ لا ما لا ينزل بس كما يشاء ولا خلو ولا ما خلو ينزل كما يشاء الوجه اللائق بالله جل وعلا ما أثبات العلو سبحانه وتعالى ينزل وزول يليق به لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه وتعالى. اختلف تكر شيخ الإسلام وقال نقول جمهور السلف أنه ينزل وهو مستوى على العرش ينزل كما يعشى مكفي نسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل رب ولا كل ليلة على وجه الله يقبل نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يخلو ولا ما يخلو. أحسن الله إليك. من قال أن السؤال بأين الله ما ينبغي؟ لا الرسول قال إن الله تقبل السماء هذا الجواب فما أنا برجاله وصوبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى منهم من كلم الله

وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء إلى قوله جل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا هذه كلها حق هو سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده وينظر إليه في يوم القيامة وفي الجنة كل هذا حق والزيادة النظر إلى وجه الله فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات أنه قال ويقول وتكلم ويتكلم ونادى وينادي أما قول أهل الكلام إن كلام قديم هذا باطل بل تكلم ويتكلم إذا شاء كلام مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وقت في وقته كلام مع موسى في وقته كلام مع الناس يوم القيامة في وقته كلام مع آدم في وقته كلام مع أهل الجنة في وقته هو لا زال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى كما تكلم قديما يتكلم حاليا ولا يرده صاد عن كلام جل وعلا يتكلم إذا شاء ويريد إذا شاء ويأمر إذا شاء وينهى إذا شاء لا أحد يمنعه من الله سبحانه وتعالى وقل وجوده الناظرة من النظرة والحسن إلى ربه ناظرة من النظر وهكذا قوله جل وعلا على رأيه ينظرون وله من أحسن الحسنى وزيادة لأن ينظر إلى وجه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير وهكذا في السنة الصحيحة كثير من تدبر الكتاب وتدبر السنة وجد ذلك واضحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كلها لله عز وجل من العلم والقدرة والكلام والعلو والرضا والغضب والضحك وغير هذا من صفاته جل وعلا والباب في هذا واحد الباب يجب إثباتها لله وإبرارها كما جاءت على وجه اللائق لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا الباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة إثباتها حق وما لها حق وهو حق ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو الصفات كما أن ذاته لا تشابه ذواتهم فهكذا صفاته لا تشابه صفاتهم كلها حق يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله كما قال مالك وسفيان الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وأصحاب الراهوية والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام بابهم واحد الباب واحد يجب إثبات آيات الصفات وأحاديثها وإبرار الصفات كما جاءت على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل هي حق ثابت لله عز وجل لا يشاور فيها خطا سبحانه وتعالى وفق الله جميعا. بالنسبه لرؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه للكفار والمنافقين يرى عباده في الدنيا والاخره ويراهم جل وعلا وهم لا يراهم لا يراه الا المؤمنون يوم القيامه وفي الجنه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا الكفار محجوبون ولا يراه الا المؤمنون يوم القيامه كما يرى الشمس صحبه ليس دونها سحاب وقبل ليس البدر ويرونه في الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى. الكفار لا يرونه مطلقا. ابدا محجوبون عن الله. والمنافقون كذا هم اكثر الكفار منافقون. ما ورد انهم يكفرون فيه. هم فيه لكن لا يرونه موجود لكن لا يرونه يحال بينهم وبين ذلك. احسن الله عليكم الشيخ دخول الاعمال في الايمان يدخل شرعيا ولا لغويا؟ لا شرعي الايمان قول وعمل شرعا. وكان الله يضع إيمانك من تصديق تقول الأعراب حملة صادقة يعني قوية جيدة إذا حمل العدو سمى حملة صادقة إذا حمل على العدو أو على الصيد حملة صادقة بالفعل يعني يكون يدخل في الأعمال قولا وعملا العمل لغتان وشرعا من الإيمان شيخ الله يثيبك وقول كذلك قوله شيخ الله يثيبك كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الأحسن ما لا صحيح يعني يتكلم إذا شاء هذا أنا تكلم فيما مضى لا يعلم مداه الله سبحانه لأنه لم يزل موجودا سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء ولا يزال يتكلم وكلام يوم القيامة غير كلام السابق وكلام مع محمد غير كلام السابق وكلام مع موسى كذلك وهكذا يسكت ضد كلام السكوت هذه تقال ضد كلام السكوت ضد كلام السكوت

وأنه جل وعلا مسمى بالأسماء الحسنى موصوف بالصفات العلى كما جاء في القرآن فيك والسنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن، لأن الله قال جل وعلا أمنوا آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات، فما ثبت في السنة صحيح حكم حكم ما ثبت في القرآن، يجب إثباته لله والإيمان بأنه وصف لله واسم لله على وجه لائق بالأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. الباب الواحد انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. ما جاء في السنة الصحيحة حكمه فكل ما جاء في القرآن سواء بسواء جاء في السنة والجماعة، وهذا يحلف بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ويبدل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقع ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. الرسول في سنة هذا النزول وصف لله نزول يليق بالله لا يشابه فقط في نزولهم، العبد ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح من جبل، لكن نزول غير النزول، نزول الله هو نزول عبده فليس النزول مثل النزول. وهكذا يقول فيقول الله ليس قولك قول وليس نداؤك نداء وليس كلامك الكلام، صلاة لا تليق به، من يستجيب الداعي جل وعلا، من يدعوه فاستجيب له، من يخبره فاعطيه، من يستغفر هو جواد كريم سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. فاجب ذات هذه صفه الله عز وجل لا يقبل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في يصح بالله المؤمنين يقتل احدهم الاخر كلاهما يدخل الجنه، وهو خلق بالله لا يشهد خلقه في صفاتهم وضحكهم، بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، من كثير غير الانسان قد يقرا طول الاسر بشده الجد والمراد وفرج الله خير وانظر اليكم اجرين من يطين فلا تلوا الحق يعلموا ان فرجكم قريب. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحج الاخر يقول الله يا ادم فيقول لبك وسعديه فيقول فينادي بصوت ان الله يامر، هذا فيه بس صوت الله وانه لو صوت يسمع، يسمعه الملائكه، سمعه موسى، سمعه محمد في المعراج، ان الله يامر فيدخل بعث النار. بعث النار جاء في الحج انه من كل 1999 هذا بعث النار، ما ينجو الا واحد وهذا هو 999 الى بعث النار، هذا يدل على عظم الخطر. ولهذا قال جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرصت من غيره، قال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، قال سبحانه ولقد صدق عليه ابليس ظنه. ولما سمع الصحابه هذا الامر من كل 1999 عظم عليهم الامر، قال عليه الصلاه والسلام لا تخافوا ان 999 من يأجوج منهم واحد لأمة محمد غير يأجوج ومأجوج، هذا يدل على أن كثرة الداخل النار من يأجوج ومأجوج الذين هم من أخبث الناس وأضر الناس وأخبثهم في آخر الزمان طائفة منهم في الحديث الثاني كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام يتغفل المزيد حتى يضع الجبار في رجله وهو قدمه وينزل بعضها الى بعض وتقول قد قتل حسبي في اثبات قدمي والمزيد لله على وجه الاخر كبير سميع بصير له يد وله قدم كلها فريق لا يشابه خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ضحكه ولا في غير ذلك، صفات الله تليق به واسماؤه تليق به وصفات المخلوقين تليق به. قال تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. فلا تضرون له الأنفال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابه واحد خلاف الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من ألحد في صفات الله. فالجهمية هو أسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزلة هو الصفات وأفضل أسماء مجردة، والأشعرية وطوائف أخرى ذكر بعض وأثبت بعض. والصواب هو إثبات جميع ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته. كلما صحابي خبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القرآن، يجب إثباته لله على وجه الله بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. هل تلام له سميا؟ هل أكاذيب لله الأمثال؟ نسأل الله الجميع التوفيق. كذلك عليك الله سبحانه رحمته وجهه فرح وصل لله يليق بالله، يفرح ما خبر في المخلوقين ويرضى لك رضاهم ويغضب لك غضبهم. فالإنسان إذا ضاعت ذهبته وياقته وفي أرض فلات واضطج في الشجرة ينتظر الموت ثم وجد راحلها عند رأسه فقال شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخبره شدة فرح فالله سبحانه أفرح بثوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه هو اللي تفضل بها، هو اللي تفضل بالتوبة ويؤمن بها ويفرح بها من عبده وهو مؤمن بها ويوافق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. الله تعالى نسأل الله وتوب على جميع. من فرق في الأحاديث بين الآحاد والمتواتر في إثبات العقائد؟ الصواب ضرب واحد، ما صح إثباته وجب إثبات الصفات وغيرها. الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة أو آحادا. صلى الله عليك، إذا أثبتنا القدم لله سبحانه أثبتنا له قدمان كما تثبت اليدين من يداه مبسوطتان. سبحانه وتعالى. الشيخ الترمذي قال إن بعث النار من كل 1999 وفي الجنة واحد من كل 1000، ولما بكوا منها لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيأخذ العدد من الجاهلية. لا الصواب من يعجوز ومعجوز، ومن هذا هو واحد كما في الحديث الصحيح. قد ثبت مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خطر في ذلك فالله أكبر من ذلك. ما بلغ عن هذا. سمال عليك لحظة وقرب خير ليس بصواب. يعرف خيره لكن في سألها رواية المعروف خيره لا التغير. قناط عبادة هو سبحانه وتعالى إنما أمره شيء يكون فيكون. إذا أرى زيد وقع المطر عند رأسهم وزال شرب الشدة. أحسن الله عليك. قول ضابط الثلث الأخير من الليل، ضابط الثلث الأخير من الليل الذي يختلف يبدأ من الساعة على حسب اختلاف في كل مكان، نزوله أن يقبه في أمريكا لحال وفي الشرق لحال وفي أوروبا لحال وفي نجد لحال يليق بالله سبحانه وتعالى. الليل يبدأ بعد المغرب متى يبدأ؟ بعد المغرب في كل مكان. جزاك الله خيرا. وينتهي بطول الفجر في كل مكان. جزاك الله. قد يكون هنا ليلا وهناك نهار. في امريكا وغيرها. افضل الدعاء في الاخير. تدعو الله ما تيسر، تسال ربك المغفره والرحمه، تدعو الله ما تيسر من الخير. ادعوه يستجب لكم. الذي يزوجه الله يستجب زوجه صالحه، واللي يقول اللهم اغفر لي، واللي يقول اللهم يسر ذريه طيبه، واللي يقول اللهم ادخلني الجنه، يدعو ربه بكل ما يهمه. كل واحد يدعو ربه بما يهمه. صلى الله عليه قول الرجل في الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ في الجهة. استدل بعضهم على بهذه اللفظة على أن من قال الكفر خطأ سبق لسان من قال بابي قال اللهم فلي يقول اللهم العني سبق لسان. الاستدلال الله يغفر لك يقول أنه إذا قال الكفر وهو لم يقصد بقلبه لا يكفر، لم يقصد سبق لسانه ما قصده سبق على لسانه. هذا من الأدلة يجعلها عامة في كل من قال الكفر. الله سبق على لسانه ما قصد، سبق على لسانه يقول ياك الله قال يلعنك الله، ما هي سبق على لسانه. صلاة الحاجة ما تعبدها. صلاة الحاجة أفضل الثلث الأخير من الليل أو أي وقت؟ هي وقت صلاة الحاجة في النهار ولا في الليل، لكن هي مو وقت النهي. بعض المعاصرين زعم قال ما دام الإمام يقول الليل لا يبتعد عن الأرض أبدا

وقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا من في السماء، في السماء في العلو، هكذا يقول جل وعلا رب العظيم في السماء تقدس اسمك في العلو، أنزل رحمتك هل يدل على العلو، أنزل، هكذا يقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث بعد نعم كذلك في الحديث أوعاد الله فوق العرش والعرش فوق العرش فوق العرش والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، مثل ما تقدم في قوله الرحمن العرش السوى سبحانه وتعالى، وهكذا قل في إذا قال أن تصلي فلا يصغن قبل وجهه النار قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه، فالله فوق العرش هو قبل وجه المصلي لا منافاة، هو معنا أينما كنا وهو معكم أينما كنتم، فصلي من تعلم أن الله ما خير ما كنت هو معه بعلمه، وهو في الصراط بذاته جل وعلا علو، وهو معنا بعلمه وإحاطته سبحانه، لا تحزن إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم، فهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية، مع أهل البحار ومع أهل الأرض ومع جميع الناس لا تخفى عليه خافية بعلمه جل وعلا، كما قال جل وعلا في قصة النبي مع الصديق حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزنين الله معنا وهما في الغار، كذلك قال في قصة موسى وهارون إنني معكم ما أسمع وأرى واصبروا إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة، والعامة هو معكم أينما كنتم، فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذه الأمر وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطته ومع أوليائه بعلمه وكلاءته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، هو فوق العرش جل وعلا وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، والواجب على كل مكلف على كل مسلم أن يعتقد عقيدة السنة والجماعة في الإيمان بعلو الله واستواءه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وعلمه محيط بعباده أينما كان، وفق الله جميعا. الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة من رحمة المخلوق، كل الرحمة اللي في قلوب العباد من الرحمة المخلوقة، في قلب الحيوان قلب بني آدم كلها من الرحمة المخلوقة، إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق، و99 يرحم بها عباده يوم القيامة. الله في الحديث الذي أورده المؤلف ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء لطفك ما رحمتك في الجنة في السماء أجر رحمة، هذا صحيح هذا المؤلف قال الحديث حسن ومراجعات الحديث ضعيف سنده ضعيف إلا يوجد له طرق أخرى لا أعلم ما يطلع على طرق أخرى، يقول رواه أبو داود يقول حسن حديث حسن لكن لعله طلع على طرق أخرى يكون باب الحسن لغيره، قلنا سنده عند أبي داود ضعيف لكن معناه صحيح حتى لو ما ثبت الهيئات والحديث الصحيح تكفي تكفي عنه. نعم اقول له فيبرا مدرجه ولا من لا من نفس الحاليه. نعم بالنسبه للباس خارج الصلاه ولا في اثناء الصلاه بعيد؟ نعم الباس اللي هو يعني معروف الحديث من جلس صحيح في الصلاه. نعم لكن لو كان خارج لا لا ما واسع. هذا كلام الله للكفر ايضا. نعم لكن لا يكلمهم كلاما ينفعهم بل يضرهم سبحان الله، لا يكلهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يعني من غضبه عليهم الا هو يراهم ويكلم الجميع ما منكم الا سيكلمهم ربه وهم لا يرون احسن اليه. نعم ما يرى الا المؤمنون كلا انهم عن ربهم وإذا لمحجوبون. الله عنك التشبيك في المسجد التشبيك الاصابع في المسجد قبل الصلاه مكروه بعد الصلاه لا حرج. ما ورد عن الرسول انه شبك في شبك بعد الصلاه لما ظن انه انتهى منها شبك بالاصابع لانه ظن انه انتهى منها سلم اللهم صل وسلم. سلامكم الله الشيخ من يقول ان الله في السماء على العرش وهو معنا بذاته غلط معنا بعلمه اللي يقوله جهم معتزلي. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تقضي عني الدين واغنني من الفقر، واغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبة فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا فإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجية والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالصفات، منها حديث اللهم رب الصفات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ من شر نفسي ومن شر كل دابة ثم بأخي مسجدها أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين. في هذا الحديث العظيم مسلم فيه أنواع من الصفات، كن فوق العرش، كن رب السماوات رب الأرض، كن منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى وأنه ينزل منه كل شيء، الأمر والوحي كل هذا ينزل منه وهو فوق العرش جل وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وكون جميع النواصي بيده يصرف وكيف يشاء سبحانه وتعالى، وكون ايضا هو الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوق شيء الباطن ليس دونه شيء، كما جاء في القران العظيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. هو الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء، هو الدائم الكامل لم يزل موجودا سبحانه وتعالى لا يسبق شيء ولا يعجب بل هو دائم ابدا، وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق فليس فوقه شيء في الاعلى جل وعلا فوق العرش والعرش كل المخلوقات، وهو الباطن فليس دونه شيء لا يحجبه شيء، يعلم احوال عباده يعلم احوال الضمائر. وهذا هو العافيه الوسيله لطلب قضاء الدين والغنى من الفقر، كذلك حديث الرؤية يكسر ربكم يوم القيامة كما ترى الشمس لسبها سحاب وكما ترى الله في بيته لا تضامون في رؤيته تضامون رفين وتضامون والتضام يعني لا تتضامون يعني رؤية فارزة ما يتضام ليصير خفي قد ينضم الناس بعض إلى بعض في يقولوا كلوك ليجي خفاء أما رؤيته فهي بارزة بعضها كالشمس لسبها سحاب ما يحتاج تضام ولا ضيم ولا لهمة كل يره في مكانه يعني مشقة كحديث بسط لدينا ثاني حديث فهو بسط في باب الصفات الله لا حديث ثاني لما رفع صعبة صدع أيها الناس هل هذا الحديث في كل ما رفع أصواته قد يرفع على أنفسكم المثل لا صد ولا غائب كذلك يبين الله سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم ما يحتاج رفع الصوت المخالف للسوى يكون لها وسطا ولهذا قال يكون هذا الاصل ولا غائب كانوا يرفعون اصواتهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يفعلوا ذلك ان يبالغوا بالرب اما في التلبيه هذا مستهزئ جاء في التلبيه رفع الاصوات تلبيه اما التكبير العادي يكون وسط ما فيه مبالغه في الرفع فإن يكون في الأصل ولا غائبة هو فوق العرش ومع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامه جل وعلا ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ينزل دعوة الداء إذا دعاه ولهذا أقرب قال أقرب له من راحلته هو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في الأصوات هذه ولكن إظهارها من باب الذكر لله إظهارها من باب الذكر لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك ولكنه من باب الذكر يفصل بالذكر لأنه يظهر ذكر الله جل وعلا كما يرفع الناس وأصواتهم بالتلبية يظهر لذكر الله عز وجل وإلا هو سبحانه يعلم السر وأخفى ويسمع أصوات عباده وإن أخفوها لا تخفى عن خالفه وسميع قريب يسمع أصواتهم وإن خفضوها ويعلم أحوالهم وإن أسروها لا تخفى عن خالفه جل وعلا فالواجب على المؤمن ان يؤمن بالله وانه سبحانه سميع قريب يعلم احوال عباده ويسمع اصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى اخافه جل وعلا مع كون فوق عرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى فهذه عقيده السنه والجماعه خلاف العقيده البدع في عقيده مستقيمه وسط في هذا الباب بعض الصفات بين اهل التنفيذ المشبه وبين خطاب المشبه هم وسطا في باب الله كما ان امه وسط الامم فاهل السنه وسطا في هذا الباب يثبتون صفات الله واسماء ما في تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها ويغيرونها ولا يعطلونها ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما تفعل الجهميه والمعتزله بل هم يثبتونها اثباتا بريئا من التمثيل ويوزعون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل بل يقولون نثبت صفات الله وأسماءه على وجه لائق بجلال الله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل فهو وسط في بيان صفات الله بين أهل التعطيل الجهلية وأهل التنزيه المشبهة الجهمية يعطل صلاة الله وأسماءه ويسبح يثبتونها ويقولون يدك يدي وصوتك صوتي وقدمك قدمي وهذا منكر عظيم كله منكر كله كفر وضلال فهو وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التنزيه المشبهة وهو وسط في باب أفعال الله بين الوعيديه والقدريه يثبتون أفعال الله وأن الحق هو جل وعلا يزول سمائنا كل ليلة يبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم ومن يوم الشمس لسجدنا سعاد سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويأمر وينهى ويخلق ويرزق فأفعاله ثابتة سبحانه وتعالى خلاف الجهمية المعطلة وخلاف المعتزلة الذين يقولون بإثبات أسماء الله من دون صفات أسماء مجردة ليس لها معنى كذلك وسط بين في صفة الله بين المعينية الذين يقولون إن وعد الله وعيد الله نافذ وبين المرجئة الذين يرجون الأعمال ويرون العبد إنما له قول واعتقاد أما عمل فليس من الإيمان والوعدية وعيد الله وهم معتزلة يقولون مخلده النار إذا مات على المعاصي والمرجئة يقول لا يظلم على إيمان شيء لأنه هو العمل فمن الإيمان فيرون قوله وتصديق كافي وأما أهل السنة يقول قول وعمل واعتقاد تضره المعاصي لكن لا توجه من غير النار كما تقول المعتزلة ولا يكفر كما تقوله الخوارج ولكنها معاصي تضره وهو ضعف إيمانه وبزوالها والتوبة منها يكمل إيمانه وهكذا هم وسط بين الوعيدية من المعتزلة أيضا والخوارج وبين المرجعة فالخوارج يقولون إيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص وهكذا الوعيدية من المعتزلة يقول قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص ومن متى المعاصي صار من أهل النار مخلدا فيها وتزيد الخوارج يكفر بذلك مع كونه من أهل النار أما أهل السنة فهم وسط في ذلك يقولون المعاصي تنقص إيمانه وتضع إيمانه ولكن لا يكفر ولا يخلد في النار خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة قبحهم الله وهم وسط أيضا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج فالرافضة غلوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثر منهم والرافضة غلوا في أهل البيت مع السنة والجماعة فيتغلون عن الصحابة ويؤمنون بعدالتهم وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء ويتبرؤون من طائفة الروافض الذين يغلون في علي وأهل البيت فأهل السنة لا يغلون ولا يجفون فهم مع الصحابة يتبرؤون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل خلق بعد الرسل وأن خيرة هذه الأمة ولكنهم لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة في علي وأهل البيت ويدعونهم مع الله ويزعمون أنهم معصومون لا هذا ولا هذا فالرافضة غلوا وزلوا وظلوا والخوارج أيضا أسروا وعطلوا يعني جفوا في حق الصحابة ولم يثبتوا عدالتهم وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة وفضلهم وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ولكنهم خالفوا الرافضة في الظلم فلم يغلوا بعلي ولا في أهل البيت بل ترضوا عنهم عرفوا فضلهم وأنهم من أهل الخير من استقاموا على الحق وهم رجاله الخير وعلي من بقية الصحابة هو رابع الخلفاء وله فضل وأحد العشر مشهور الجنة لكن لا يغلى فيه لا يدعى مع الله ولا يقال أنه معصوم ولا يقال أنه صاحب الرسالة وعن جبريل خان كل هذا باطل ولكنه من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة وهو رابع الخلفاء ومن عشر مشهور الجنة ولكن لا يجي غلو فيه ولا في فاطمة ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في غيرهم بل من استقام من هنا الحق من أهل البيت فله أسرة المؤمنين من استقام من الحق يدعى له ويترضى عنه ولكن لا يغلى فيه وهكذا علي والحسن والحسين من خيرة الصحابة ولا يغلى فيهم بل يعرف فضلهم وأنهم من خيرة المسلمين ولهم منزلتهم معروفة عند أهل السنة والجماعة وفق الله جميعا أحسن الله عملك نوع المعية إن الله معكم لا ترفعوا صوتكم يعني لا تبالغوا في الصوت والأسماء في الذكر يرفع صوته في الذكر لكن كانوا يرفعون أصواتهم جهرة زيادة فلهذا قال لهم إنه معكم أقرب منه ورحمته ما يحتاج إلى هذا لكن سنة رفع صوته من أجل إسماعه ليسمعوا السر وأخفى لكن من أجل إظهار الشعيرة شعيرة الذكر والتربية لا من أجل أنه يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج إلى هذا سبحانه يسمع السر وأخفى ولا تخفى عليه خافي لكن المعية بالذات وبالإحاطة بالعلم نعم أو ذات فوق العرش الله معهم بعلمه سبحانه وتعالى كذلك الضوافد جمعوا إلى الغروب الصحابة جمعوا النصب أيضا جمعوا مع الغروب في آل البيت جمعوا النصب يسبهم لبعض الصحابة الآخرين الناصبة غير الرافضة، الناصبة ينصب العداوة في أهل البيت ضد الرافضة، وأهل السنة يتبرأ من هؤلاء من هؤلاء من النواصب ومن الرافضة. لكن الرافضة أيضا يشركون بعض الصحابة هذا من ظلوه في علي، غلوه في علي، وصبوا بعض الصحابة، فصبوا أكثر الصحابة. النصب فقط هو سب أهل البيت، لا يغلى في أهل البيت ولا يغلى في غيره من الصحابة، ولا يشفى في بقية الصحابة خلاف للغواهم. عند في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول عليه السلام أو كرم الله وجهه، ما أحدثه الشيعة لا يقرون الله من بقية الصحابة، هذا الأفضل. ونطلع ما يقال عليه السلام هذا شيء ما أحدثه بعض الشيعة، يقرون الله عنه ويشفي الحمد لله تركه من بقية الصحابة ما يخص بشيء. في آخر الحديث الأول، في آخر الحديث الأول اقضي عني الدين واغنني من الفقر، هل هذا يقال عند من أصيب بالدين أم يقال عند النوم؟ هذا من الذكر في عند النوم، هذا من الذكر، وإذا قال في أي وقت سائز في آخر الحديث يقول اقضي عني الدين يقول يا مغنوان يكمل الحديث قد ابتلى بالدين، قد يكون الديون التي عليه من الله من الحقوق يقول النصر الحمد لله. حسناك يجوز تفسير الإحاطة بإحاطة العلم والقدرة، يجوز تفسير الإحاطة بإحاطة العلم والقدرة، أحاط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، نص القرآن محيط بكل شيء، كل شيء محيط علما قدرة وفوق عرش الله وعلا. أحسن الله عملك. نسب إلى بعض علماء الكوفة عدم دخول الأعمال في الإيمان، هذا من المرجعة، نعم أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة. لكن نسبته إلى أبي حنيفة يقال إن مرجعة الفقهاء، قال عنهم جماعة من الحنفية. نعم. صلى الله عليك. الرافض إذا سلم يرد عليه السلام؟ يكون تعرف أنه رافض لا يستحق الهجر، ما أرد عليه. إذا كنت تعرف أن الله يوفى بدعته، أما إذا كان لا يوفى بدعته يعمل مع أهل السنة ويصلي معه ولا يوفى بدعته يعمل مع أهل السنة، أما إذا جاهل بدعته يستحق الهجر. لكن مع النصيحة ينصح لعل الله يهدي لا تيأس، وإذا أصر على بدعته يستحق الهجر، يستحق الهجر أعوذ بالله. وإذا كان هذا تقية منه صلى الله عليه وسلم المقصود ما دام يتظاهر مع أهل السنة لا يهجر حتى يوفى بدعته. الله عليه أظهرها. بالنسبة للحديث الصحيح اللي ذكر بأن الأرض كحلقة بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش، الله أعلم هل في سند بعض ما قال هذا الأرض، لكن العرش أكبر مخلوقات. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، جزاكم الله خير، بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله.

إذا كان الصدق لا به إلا إذا شوش عليهم لا يحطون. إذا كان الصدق يشوش على الناس ولا يفهموا القراءة ولا يتركون. أما إذا كان لا المكبرات تنفعهم يسمعون التكبير ويسمعون الدروس تبقى مكبرة. هذه من نعم الله العظيم. يحسن صوت القارئ. نعم مقصود إذا كان ينتفع بها المسلمون الحمد لله. يخطب الله شوي. من قال الضمير في حديث أن الله خلق آدم على صورته يعود إلى آدم. لا على صورة الله. يعني سميعا بصيرا خالقا صرح به الرواية على صورة الرحمن كما جاء في الرواية الأخرى. يعني أنه خلق آدم سميعا بصيرا متكلما كما أن الله سميع بصير متكلم لا ذو وجه وذو يديه وذو قدمين سبحانه وتعالى. لكن ليس كمثله شيء. السميع ليس كالسميع والمتكلم ليس كالمتكلم والبصير ليس كالبصير هكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. صلى عملك بعض الناس مثلا إذا سئل قيل له أين الله قال في كل مكان وهو لا يعرف أن الله في السماء على العرش استوى. الجواب مثل ما قال سيدي علي لما سئلت سألها النبي أين الله قال في السماء وهكذا حديث ابن رجل العقيني. المقصود أن هذا نص قائل ثم في السماء نص القرآن. يعني بعضهم يقول في كل مكان هل يتهم يعلم هذا منكر ما يتهم بعقيدة بس هذا إذا كان عام يعلم هذا منكر ويجب وكفر يعلم إن الله فوق العرش في السماء آمنتم في السماء الرحمن العرش استوى. نهاية الشريط الثاني وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4280793 والسلام عليكم ورحمة